السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين في كتابه أصول الإيمان في باب قبض العلم، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعاب الإيمان. أخذنا هذا الدرس، أخذنا باقي جملة: علماؤهم شر من تحت أديم السماء. اللهم يعني يدل هذا على أنه قد يأتي زمان يكون في بعض علمائهم وناس يتسمون بالعلم وليسوا بالعلماء، لأن همهم من العلم الدنيا والحصول عليها وعدم المبالاة في الإخلاص في العلم أو التعليم أو العمل، فلذلك يكونون يعني ممن يحتالون على الدنيا باسم العلم، فلذلك ليسوا من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. هذا الحديث فيه وعيد شديد على من لم يطلب العلم لله، يطلب العلم ويتعلم من أجل أن يتقي به الله فيعمل به ويعلمه للناس، ويدعو إلى الإسلام وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بإخلاص. من طلبه من أجل الدنيا فقد ورد أنه لا يشم رائحة الجنة، وإن طلبه رياء فإن أول ما تسعر يوم القيامة النار بالمرائين بأعمالهم، وإن طلبه من أجل أن يماري به السفهاء يعني يجادلهم ويتباهى عليهم ويتظاهر بأنه أفضل منهم، فإنه يكون أيضا دليل على جهله وعلى سوء خلقه، وأنه لم يتعلم العلم لله، أو تعلم من أجل أن يلفت أنظار الناس إليه من أجل السمعة والرياء والشهرة، ما تعلم العلم لله، وإنما تعلمه لمقاصد كلها زائفة. فهذا علمه وبال عليه. نعم. قال: أو يصرف به وجوه الناس إليه. نعم، يصرف الوجوه، يعني أنه يتعلم أجل أن يكون له سمعة عند الناس، يتظاهر بأنه من العلماء الذين لهم سمعة ولهم كلمة ولهم أيضا مكانا في إعداد في عدة العلماء، يعني ما تعلم ليعمل أو يعلم، وإنما تعلم ليظهر نفسه أمام الناس بأنه أفضل منهم وأعلم منهم وأنه يعلم ما لا يعلمون. فهذا ليس من العلماء الذين ينفعهم علمه، بل يكون علمه وبال عليه. فكل علم لا يوصلك إلى الله والدار الآخرة فلا خير فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قاعد الحديث. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. يعني إذا كان عند الإنسان علم ثم تركه ولم يعمل به، وإنما كان يجادل به الناس ويجادل به العلماء ليبرز نفسه ويبين أن عنده من العلم شيء، ما قصد بعلمه وجه الله ولا نشره لله ولم يعمل به، فهذا يكون والعياذ بالله ضالا بعد الهدى، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. فعلى الإنسان أن يتق الله فيما يعلم ويعمل، وأن يكون قصده وجه الله في قوله وعمله، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا صالحها، والصالح لا والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله مبتغا به وجه الله وعلى هديه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قصد الإنسان في تعلمه هذه المقاصد السيئة، إما صرف الناس إليه أو الرياء أو الدنيا أو المجادلة، مجادلة العلماء لإبراز نفسه، كل هذه مقاصد سيئة. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى في هذا الحديث: بيان أن الناس إذا تركوا العمل بالعلم ولم يعملوا بالسنة فإنهم يبتلون بالضد، وهو الجدل الذي هو بدل العلم النافع. فمن ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة ولم تمشي أحواله إلا بالجدل، أي بالخصومة بالباطل، ليروج للمذهب الكاسد والعقائد الفاسدة لا المناظرة لإظهار الحق واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده. ابتلاه الله بالجدل، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة والمحدثات عقوبة له. نعم، هذا هو الذي ينبغي للمسلم، ألا يترك الهدى الذي هداه الله إليه والعلم الذي وفقه الله وناله وحصله، وعليه أن يقصد وجه الله في كل ما يقول ويفعل، فإنه لا ينفعك إلا ما كان خالصا، كان علما وإن كان عملا، فلا يقبل الله من أعمال إلا خالصها. فما وافق الكتاب والسنة وما كان خالصا لله من علم أو عمل فهو الذي يثاب عليه صاحبه وينجيه عند الله عز وجل. وأي قصد لغير وجه الله فإنما هو بال على صاحبه وحجة عليه، لأن الجاهل قد يعذر في بعض جهله، لكن إذا كان عنده علم ولم يعمل به بل اتخذه وسيلة جدال وتعالي على الناس وإبراز نفسه، وربما آذى العلماء في جدالهم ومخاصمته لهم من أجل أن يبرز نفسه وشخصيته ويظهر أن عنده علم، فالعلم الذي لا يعمل به الإنسان لله ولا يعلمه الناس لله فهذا وبال على صاحبه، في الدنيا سيكون له سمعة سيئة من ذم الناس له وانتقاصهم إياه، وفي الآخرة كذلك إذا لم يعمل بعلمه ويعلمه لله فسيكون حجة عليه يوم القيامة. ومن لم يعمل بعلمه الذي علمه الله فقد يعذب من قبل عباد الأوثان، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، لأنه عصى الله على بصيرة، تعلم علما ولم يعمل به. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا العمل بالعلم والإخلاص لله عز وجل والحذر من البدع والمحدثات، وإلا فإن الله سيعاقبهم فيبدلهم الجدل بدل العلم، والجدل لا فائدة فيه، فليس من سماته إلا المغالطات والمهاترات ومحبة الغلبة والظهور على الخصم، فهذه عقوبة. وإذا تركوا السنة ابتلوا بإحياء البدع والمحدثات كما هو واقع ومشاهد. نعم. ولما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون: أكل من عبد دون الله في جهنم مع من عبدوه؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزير، والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم، فأنزل الله قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، هم يعرفون أن قولهم هذا باطل وإنما قصدهم الجدل ودفع الحق فقط، وهم يعرفون أن عيسى ابن مريم رسول الله وأنه ينهى عن عبادته ولا يرضى بالشرك. قال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربكم ربي وربكم، وقال بل هم قوم خصمون أي أصحاب خصومة يريدون التغلب بالباطل، فهذا دليل على أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالجدل، فهؤلاء لما تركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاص التوحيد ابتلاهم الله بالجدل، ولكن الله تعالى قال بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ومن أولئي هؤلاء عيسى ابن مريم عليه السلام، فقد سبقت له الحسنى لأنه رسول الله، فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه. الألد الخصم هو كثير الخصومة والجدال وعدم القناعة بالحق والرجوع إليه، يحب أن يخاصم ولو عند أتفاه الأسباب، يجادل ولو بالباطل، ما يقتنع بالحق أو يكون قصده وهمه الوصول إليه، وإنما يحب كثرة الخصومات والمجادلات ولو بالباطل، فهذا من أبغض الناس إلى الله، لأن الإنسان يجب أن يكون قصده في نقاشه وفي بحثه يكون قصده الوصول للحق والصواب، أما إذا كان قصد الإنسان كثرة الخصومة والجدال ورفع الصوت والنقاش بالباطل لا يريد الوصول إلى الحق فهذا من شرار الخلق والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربعين دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي. أعطنا على وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربعين دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، يعني طلب العلم من أجل أن يباهي العلماء بأن يظهر نفسه بأنه عالم وأنه يستطيع أن يجادل وأنه يستطيع أن يناقش، ما قصده المناقشة من أجل التزود من العلم وتصحيح ما عنده، فإنه ما قصد إلا أن يجادلهم ويشوف سمعتهم وأن يبرز نفسه أمام الناس بأنه ذو جدل وذو لسان سليط وقوي في الخصومة والمجادلة وبيان الحجة، فإن كان محقا ويريد الحق فهذا ممدوح، وأما إذا كان يريد إبراز نفسه وبيان ما عنده من العلم، ويريد أيضا أن يسقط سمعة عالم أو يبرز نفسه أمام الناس بأنه قد غلب فلانا بالحجج، فهذا مذموم ولا خير فيه ولا في علمه. نعم. الثانية أو ليماري به السفهاء. يماري به السفهاء يعني أنه ناس ما عندهم علم فيماري بهم، يعني يظهر نفسه أنه أجود منهم وأعلم منهم وأنه فقيه وأنهم جهلة وأنهم ليس عندهم شيء من العلم ولا من الحكمة ولا من المعرفة، فهذا أيضا في شر المنازل. لما جال السفهاء يعلمهم ويفهمهم ويدلهم على الصواب، وإنما أراد أن يتعالى عليهم من أجل أن يحرجهم ويضيق عليهم بالكلام، لأنهم ما يستطيعون أن يردوا عليه بسبب أنهم لا يعلمون وليس عندهم علم حتى يجادلوها ويردوا عليه. نعم. قال أو ليصرف به وجوه الناس إليه. كذلك يصرف وجوه الناس إليه من أجل أن يبرز نفسه أمام الناس بأنه عالم وأنه ذو جدل وأنه عنده حجج قوية، فيريد أن يصرف الناس إليه حتى يمدحوه ويثنى عليه ويتكلموا عنه، ولكن الله يعلم ما في السرايا. نعم. قال أو ليأخذ به من الأمراء. أو ليأخذ به من الأمراء يعني يأكل بعلمه، يعني يتعلم القرآن أو أشياء من العلم، لا من أجل الله ولكن من أجل أن يأكل به أموال الناس في إبراز نفسه ويتظاهر بأنه من كبار العلماء حتى يقدروه ويعطوه من أموالهم باسم الهدايا وباسم التكريم له، اعتقادا منهم على أنه من العلماء الذين يستحقون الإكرام والتقدير لشرفهم وشرف علمهم، لكنه هو ليس بذلك، إنما مظهره مظهر الدنيوي الخالص. فمثل هذا إذا علمه الإنسان فعليه أن يتجنبه ولا يجلس معه ولا يأخذ عنه، لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه ويوصله إلى الله والدار الآخرة فليس بعلم نافع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطرقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم؟ نعم، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون صموتا بسبب عقله وفهمه وفقهه وحيائه وتقديره لمن هو أعلى منه أو أكبر منه، ومن أجل ألا يبرز نفسه الإنسان بالباطل وأن يغرر الناس ويلفت أنظارهم إليه، بل على المسلم أن يكون يأخذ ويستفيد ويتعلم أشد رغبة من أن يتكلم، وإذا تكلم يزن كلامه ويتحرى به الصواب ويبتغي بذلك وجه الله، فإن فعل ذلك نجا وأفلح. أما إذا كان قصده أن يبرز نفسه ويظهر سمعته فإن من رأى الله به ومن سمع الله به. فالعلم لا يكون علما نافع إلا إذا كان خالصا لله يبتغى به وجه الله وأن يعمل به صاحبه يحل حلاله ويحرم حرامه ويبادر إلى نفع الناس وبيان الحق لهم دون أن يكون له قصد آخر في إبراز نفسه أو إظهار سمعته، فإنه يعلم أن الدنيا فانية وما فيها وأنه لا يبقى إلا ما يدخره الإنسان من العمل الصالح قال أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله، يعني أن الذي جعلهم يسكتون ويصمتون ويقل كلامهم لأنهم يخشون الله ويخافونه، لأن الإنسان قد يحرص على الكلام فيتكلم فيغلط، فكونه يسكت خير له لئلا يقع في المحظور. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأن يكون إبرازه للعلم بالعمل والتطبيق ليس بكثرة القول والقيل، وإبراز الإنسان نفسه عند الصغير والكبير ليكون له شهرة عند ضعفاء الناس أو عند الذين لم يتعلموا، فإذا أبرز نفسه لا بد يوم من الأيام أن تنقلب عليه حجته، لأن شيئا لا يراد به وجه الله فليس له قوة وليس له أيضا أمان، فسرعان ما ينكشف على حقيقته ثم تسقط معنويته وشخصيته ومهابته إلى أنه ما علم العلم لله ولم يعمل به لله، وإنما نهج ما نهج العلماء ظاهرا من أجل أن يحصل له مجلس فيما بينهم فيثير الجدل والخصومات والمخالفات ليبرز نفسه ويظهر أن عنده ما ليس علمه، ما ليس عنده من العلم. فعلينا أن نتق الله وأن نطلب العلم لله وأن نعمل به ونعلمه لله، فإذا كان كذلك فأنت بخير، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لأن الله عز وجل غني ملي ولا يحتاج إلى أحد يساعده، لا يحتاج إلى أحد يعينه على ما هو عليه من الجدال والخصومات، بل عليه أن يلجأ إلى الله ويصدق في معاملته لربه وفي نشر علمه ويدعو الناس ويبين لهم الحق. فإن العالم إذا كان علمه لله فإنه يعمل به ويطبق ما فيه من الأحكام ويعلم الناس، لأنه مسؤول عن هذا العلم، إن كتمه يأثم، وإن عمل به لغير الله يأثم، وإن جادل به العلماء كما تقدم وخاصم به من أجل إبراز نفسه أي عمل أي قصد لغير وجه الله فإنه آثم، سواء تعلم لا من أجل الله أو علم من أجل لا من أجل الله وإنما لأجل الدنيا أو رياء، أو ناقش وأيضا وقام في مجادلة العلماء، كل ذلك مذموم، فلا يبقى يثاب عليه إلا ما كان لله، فما كان لله فهو باقي، لا يبقى شيء يثاب عليه ويكون من أعماله التي يدخرها عند ربه إلا ما كان خالصا لله، سواء علما أو عملا. فالإنسان يختبر نفسه ويعرف أنه سيقف أمام الله وليس يخفى على الله منه خافية، فقد علم ما كان عنده من مقاصد، لا يستطيع أن يخفي عن الله شيء. فالمرائي حينما يسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن علمه ماذا عمل به، فيقول يا ربي تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وكذا وكذا، في يعني يثني على نفسه بأنه نشر العلم وتعلم، ولكن لأن الله يعلم أنه كاذب والله ما أخفى عليه خافية، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت من أجل أن يقال هو عالم هو قارئ فقد قيل. وهكذا إذا كان قصده في الدنيا أو قصده الخصومات والمجادلات وإفحام العلماء أو إذلالهم في إسقاط حجتهم، يحاول أن يظهر عليهم بالباطل، كل هذا مذموم، فعلينا أن نسلك الطريق الصحيح، وهي ما ذكره الله في كتابه: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا أراد أن يرفع الله درجاته في الآخرة فليكن علمه لله وتعليمه وعمله بعلمه، هذا هو الذي قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو الذي ينفع علمه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يحبونه العباد ويقبلون عليه وينتفعون بعلمه، وفي الآخرة له الدرجات العالية كما ذكر الله في كتابه. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا بالقول والعمل، ونسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بذلك والسامعين، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: ما حكم من يقول نكتفي بالقرآن ونترك السنة أو الحديث؟ هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه: رب متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في هذا الكتاب عملنا به، وما لم نجده فلسنا مكلفين به. هذا من فرق بين القرآن والسنة فقد كفر، لأن القرآن والسنة كلها من عند الله، كله من عند الله، هي وحي، إلا أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يوحي لنبيه بما شاء ويلهمه ما شاء. فمن فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. مثله معه يعني السنة، والسنة هي التي توضح لنا القرآن وتبين لنا ما أجمل فيه وتفصل لنا أحكامه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا ذلك بأقواله